ثم قال المؤلف قال نون التوكيد نون مثنى يعني هذان نون التوكيد. وقال نون التوكيد لأنهما اثنتان شديدة وخفيفة. وقد اجتمع في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن هذه شديدة وليكونن خفيفة. وقال تعالى لنسفعا بالناصية، لنسفعا أي شيء خفيفة. نعم. قال المؤلف للفعل توكيد بنوني، والتوكيد معناه التقوية، فالفعل يؤكد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما. يذهبن هذه المشددة، واقصدنهما هذه الخفيفة. إذن فنون التوكيد هما عبارة عن حرفين أو عن نونين تلحقان آخر الفعل، إحداهما مشددة وتسمى الثقيلة، والثاني ساكنة وتسمى الخفيفة. ولكن قول المؤلف للفعل توكيد هل يشمل كل فعل؟ لا، قال يؤكدان افعل ويفعل. افعل إشارة لفعل الأمر، ويفعل إشارة إلى الفعل المضارع. وش به؟ الماضي. الماضي ما يمكن يؤكد بنون التوكيد، يؤكد بقد مثلا، أما نون التوكيد ما يمكن يؤكد به. لا يمكن أن تقول لقد فهمن الدرس زيد، لقد فهمن الدرس زيد. نعم. أو تقول والله لفهمن الدرس زيد، ما يمكن. فما تدخل نون التوكيد إلا على فعلين فقط، هما المضارع والأمر. أما الأمر فأطلق المؤلف قال يؤكدان افعل، وظاهره بدون شرط ولا قيد، فيؤكدان فعل الأمر بدون شرط ولا قيد. تقول اضرب واضربن كذا، طيب، وتقول قم وقومن، وتقول اركب واركبن، وعلى هذا فقس. طيب في القرآن شيء من هذا؟ فعل أمر مؤكد من التوكيد؟ ها؟ لا، هذا مضارع. ما أستحضر الآن، لكن على كل حال هو جائز باللغة العربية. فعل الأمر يجوز توكيده وعدمه بدون شرط ولا قيد. أما فعل المضارع فقيده، قال ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا ما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد لا وغير إما من طوالب الجزاء. نعم، هذا حكمه في المضارع، وأظن الأبيات واضحة. نعم، الأبيات واضحة. طيب، الظاهر انتهى الوقت، نقف على هذا. فصار الأفعال بالنسبة لنون التوكيد تنقسم إلى ثلاث أقسام. قسم لا يمكن أن يؤكد بها وهو الماضي، وقسم يجوز أن يؤكد بها مطلقا وهو الأمر، والقسم الثالث وهو المضارع في التفصيل. وقد قالوا إنها تجري فيه الأحكام الخمسة، أحكام الخمسة واجب وممنوع. لا، هنا حول مسلم، واجب وقريب من الوجوب، وممتنع وقليل وأقل. الحفظ ما عندكم الآن إلا بيتين والبيت الأول من التوكيد. إيه فيه مراجعة هذا. الدرس الآتي يظن فيه مراجعة. تحديد إلى آخر إلى نوع التوكيد. التحذير والإغراء. التحذير والإغراء فقط. ها؟ الاختصاص والتحذير والإغراء وأسماء الأفعال والأصوات. شوف رجعنا إيش؟ رجعنا. إذا التحذير والإغراء وما بينه وما بينه. قلنا سنتبنى في القرآن. يتاء وآخر المؤكد افتح. آخر مفعول مقدم وافتح فعل الأمر. يعني افتح آخر المؤكد افتح. ثم قال كبرزاء أبرزاء. الألف هاي نون التوكيد المنقلبة ألفا وهي خفيفة في الأصل. وأصل أبرزاء أصله برزا فقلبت النون الخفيفة ألفا فقيل أبرزاء. ويؤخذ من المثال أنه لا بد أن تتصل نون التوكيد بالفعل. لا بد أن تتصل بالفعل لفظا وتقديرا. فإن لم تتصل به فإنه لا يبنى على الفعل. مثل قوله تعالى لينبذن. ومثل قوله تعالى لا يقولن هذا لي. سيقولن هذا لي. أما إذا لم تتصل النون بالفعل فإنه لا يبنى على الفتح. مثل قوله تعالى ولئن سألت من خلقهم ليقولن. وذلك لا يقولن هذا لي. وش الفرق؟ لأن يقولن هذا لي قد باشرت الفعل لفظا وتقديرا. ولا يقولن الله لم تباشره لفظا أو لم تباشره تقديرا. لا لم تباشره تقديرا. إن باشرته لفظا لا يقولن النون بعد اللام مباشرة. النون بعد اللام مباشرة لكنها من حيث التقدير لم تباشر. إذ أن بينها وبين الفعل أشياء محذوفة. وش المحذوف في قولك لا يقول في قوله لا يقولن؟ آتيا. هذه حال من يفعل فقط. حال من يفعل مهم من يفعل. لأن يفعل على كل حال ما في قيد. آتيا ذا طلب ذا طلب. يعني إذا جاء المضارع ذا طلب هو يأتي ذا طلب. نعم تقترب به إلى الناهية فيكون ذا طلب. مثل لا تضربن قال الله تعالى ولا تقولن لشيء ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا. هذا طلب ولا لا؟ وش هو؟ النهي. رحمك الله. كل نهي هو طلب لأن النهي طلب الكف. وتقول لتقومن يا زيد طلب. وين الطلب؟ لام الأمر لتقومن. وتقول هل تقومن يا زيد هذا أيضا طلب لام الاستفهام. والاستفهام طلب الإفهام. إذن هذا معنى قوله ذا طلب. خذ هذا يؤكد أيضا أو شرطا ما تاليا. يعني أيضا إذا أتى شرطا تاليا لإما إذا أتى شرطا تاليا لإما وإن هذه هي إن الشرطية اقترنت بها ما الزائدة المؤكدة. قال الله تعالى: فإما ترين من البشر أحد، فإما ترين، ترين هذه مضارع ولا لا؟ مضارع. أتى بعد إما الشرطية، بعد إما الشرطية، وأصل هذه إما الشرطية وش أصلها؟ إما، إما أو شرطا إما تاليا، هذول موضعين ولا ثلاثة؟ وش طلب أو شرط تاليا إما.